لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم.